السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. احصروهم هنا بمعنى حاصروهم وامنعوهم من الخروج أو احبسوهم، وليس بمعنى احصروا عددهم. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النهي هنا في دخول منطقة الحرم أجمع، يعني حتى حول الحرم، وليس بمعنى أنه يمنع أن يدخل المسجد فقط، ولكن كل الحرم يمنع أن يدخل فيه المشركون. في قوله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ وليس في القرآن الكريم. يفهم البعض أن في كتاب الله سبحانه وتعالى أي بمعنى القرآن الكريم، ولكن هنا بمعنى اللوح المحفوظ. في قوله عز وجل: يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون هنا بمعنى يخافون من الفرق وليس من الفرقة. في قوله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمر الله عز وجل فتركهم الله عز وجل من رحمته وتوفيقه، وليس بمعنى أن الله عز وجل نسيهم، تعالى الله عز وجل عن ذلك: وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. في قوله عز وجل: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تزهق أنفسهم أي تخرج أرواحهم، وليس بمعنى أنهم يكتئبون أو تضيق صدورهم، ولكن بمعنى تخرج أرواحهم. في قوله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. عسى في اللغة هي للطمع في حصول الشيء، أما من الله سبحانه وتعالى فهي للإيجاب والتحقق من وقوع هذا الشيء. عسى الله أن يتوب عليهم، أي سيتوب الله سبحانه وتعالى عليهم. وفي قوله سبحانه وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. مرجون لأمر الله، أي مؤخرون لأمر يريده الله سبحانه وتعالى من الإرجاء أي التأخير، وليس بمعنى أنهم يرجون شيئا ما من الرجاء يعني، ولكن هنا من الإرجاء أي من التأخير. في قوله سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. السائحون هنا قيل بمعنى الصائمون، قيل بمعنى المجاهدون، قيل بمعنى طلبة العلم، أو بمعنى المهاجرون، وليس بالمعنى الدارج اللي هو السفر والترحال. وفي قوله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفوا عن التوبة، أي أخروا عن توبة الله سبحانه وتعالى، وليس خلفوا عن الغزو. وقوله عز وجل: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وليس بمعنى أنهم شكوا في ذلك، ولكن بمعنى تيقنوا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.